إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد اهتم الإسلام بشأن اليتيم وأولاه عناية خاصة، فدعا إلى الإحسان إليه وبره وكفالته والإنفاق عليه، وجاءت نصوص الكتاب والسنة تدعو المجتمع المسلم إلى إقامة حياة كريمة لليتيم وإحسان إليه وإنفاق عليه وكفالته وحفظ ماله. اليتيم ذلك الفرد المسلم الذي فقد أباه، فقد الحنان والشفقة، فقد الرحمة والمودة، فقد البسمة الطيبة، فقد من يرعاه ويهتم به آناء الليل وأطراف النهار. لكنه في المجتمع المسلم، وإن فقد أباه فالمجتمع المسلم مجتمع متراحم متعاون متعاطف كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إذا فاليتيم في مجتمع الإسلام لا يضيع، يجد من أخوانه المسلمين من يحن عليه ويشفق عليه ويلطف به ويحسن إليه ويدخل السرور والفرح إلى نفسه بالقول الطيب والعمل الحسن. أيها المسلم، وإذا تأملنا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأينا العجب العجاب. أولا وقبل كل شيء أمر بالإحسان إليه، وجعله بعد الإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. وقال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. ونهى عن قهر اليتيم وإهانته والإساءة إليه، فقال: وأما اليتيم فلا تقهر، وأمر بمعاملته بالعدل، وقال: وأن تقسطوا لليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وأخبر جل وعلا أن الإحسان لليتامى خلق الأبرار الذين وعدوا من نعيم مقيم والنجاة من كربات يوم القيامة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وبين تعالى أن القاسي على اليتيم والمهين لليتيم ليس من أخلاق المسلمين بل من أخلاق الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إذن فإهانة اليتيم ولذذ ولم المشركين بإهانة اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إكرامه والإحسان إليه سبب لدين القلب بعد قسوته. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرى قسوة في قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأكرم المسكين. امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وبين صلى الله عليه وسلم فضل من يكرم اليتيم ويحسن إليه، وأن ذلك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، بمعنى لأن من أساء إليهما وجحد حقهما فقد وقع في إذ. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحلل حق الضعيفين المرأة واليتيم، إني أحلل حق الضعيفين المرأة واليتيم. وكلما ذكر الإنفاق بالخير كان اليتامى جزءا من أولئك. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الإسلام الأيتام نصيبا من الغنيمة ونصيبا من البيت، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقال: وما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وأمر بأن يؤكل مع اليتيم وأن لا يعزى طعامه عن طعام الآخرين حتى لا يشعر بالكآبة والانزواء عن الناس. ويسألونك عن اليتامى، قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. أيها المسلم، ولكفالة اليتيم فضلها العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كافتين. وأشار بإصبع السبابة والوسطى وفرج بينهما. أخي المسلم، اليتيم فرد منا وإن من أبنائنا، لا بد من رعايته والإحسان إليه، وليس اليتم عيبا. فلا أراء الله وقدره، وكان أشرف الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، فقد أباه وهو حمل، مات أبو حمل ومات أمه بالسابعة من عمره، وتكفله عمه أبو طالب، وجعل فتانا على الشرف العظيم، واختاره الله بأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، فذكره الله نعمته بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحلل. أيها المسلم، ولقد كان الإحسان إيتام ورعايتهم خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قتل جعفر بن طالب وشكت أم أولاده الأيلة، قال: لا تخشي عليهم، فأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ولما قدم من خيمه استقبلهم الناس والأطفال، فلما رأى من زعفر يتيمين أركبهما معه على راحلته، وجعلهما في حله إكراما لهما ومواساة لهما. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلم، إن الإسلام اهتم بمال اليتيم أعظم الاهتمام. فأولا حذرنا من تناول أموالهم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لليتيم وأنفع له. فلا تشتغل به تجارة إلا بما تعلم أنه أحسن وحالا وأنفع لليتيم. وحذر الأولياء اليتيم أولياء الأيتام من أن يستبدلوا خبيث أموالهم بطيب أموال اليتامى. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وأمر بإعطائهم أموالهم عندما يبلغ الرشد ويحسن التصرف ويظهر من تصرفهم أنها تصرفات عقلية مناسبة فيعطون أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأرشد من اشتغل في أموالهم بالتجارة إن كان غنيا فليستأجر وليجعل عمله لله، وإن كان فقيرا أخذ بقدر حاجته بتقدير الحاكم الشرعي له. ومن كان غنيا فليستأجر، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأمر بالإشهاد عند تسليم أموالهم خوفا من أن يخدعوا أو يوحى إليهم بأن الولي قصر وبخس. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وتوعد آكلي أموالهم ظلما وعدوانا بالوعيد الشديد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجعل صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من أحد الكبائر اسمه بقاد السبع، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وعبد النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. أيها المسلم، إن أموالهم حق لهم فاحترمها واتق الله فيها. وكانوا في الجاهلية إذا كان عند الرجل يتيمة تحت حجره وولايته إن تكن ذا مال وجمال اختصها لنفسه يأخذ مالها ويستولي عليه، وإن كانت فقيرة وغير جدوة جميلة لا يبالي أين ذهبت. فجاء الإسلام ليمنعهم من ذلك. قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني إن خفتم ألا تعطوا اليتيمة حقها من المهر كمذاك مثيلاتها فاعدلوا إلى غيرها ممن يحاجكم ويناقشكم، ولا تعطوا أموال اليتيمة إلا بحقها. ولهذا نهى عن تزويج اليتيمة إلا بإذنها إكراما لها ولطفا ورفقا بها. أيها المسلم، كل هذه العناية في الإسلام لأن المجتمع المسلم مجتمع متراحم، رحماء بينهم يحفظ بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض ويلطف بعضهم ببعض. هكذا حال الإسلام، هكذا جاء الإسلام بهذا الخلق العظيم بهذا الخلق الكريم. أيها اليتيم لا تحزن ولا تيأس، فاصبر على قضاء الله وقدره والأمور بيد الله. فكم يتيم عاش فقيرا يتيما أصبح قويا غنيا. وهكذا سنة الله في خلقه، والأرزاق بيد الله يقسمها كيف يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، لئن كان الإسلام حتى على إكرام اليتيم والإحسان إليه فنحن ولله شهيد. في بلادنا أي أياد بيضاء اهتمت بهذا الشأن وأولت اليتامى رعاية وعناية وأقامت مؤسسات خيرية لرعاية الأيتام وترضع فيها المتمحسنون وجادوا بما جادوا به، وتلك نعمة عظيمة أسأل الله لهم المثوبة منه. ولكني أوصي أرباب هذه المؤسسات بتقوى الله في أحوالهم كلها، بالأمانة في مشاريعهم، والصدق في أقوالهم وأعمالهم، وضبط هذه الأموال وصرفها في مصالحها المناسبة، ومنع أي تصرف يكون خاطئا، لأنها أمانة ومسؤولية. فلا بد للمسؤولين عن هذه المؤسسة أن يكونوا على مستوى المسؤولية، ديانة لله وطمعا في فضل الله وأداء للأمانة التي تؤمن عليها، ولا يجعلوا مجرد مؤسسة تهتم بمجرد المأكل والملبس، بل لا بد أن يتعدى نفعها إلى برامج تعليمية وتربوية وتوجيهية، ليشعر اليتيم بأن هناك من يرعاه وبأن هناك من يحسن إليه ويتحسس مشاكله. فالمجتمع المسلم هكذا يقوم على التعاون والتراحم. ولكن للأسف الشديد أن هناك رسائل توجه بالجوال أحيانا يقول فيها أكرم اليتيم، تبرع لليتيم، ومن هو هذا اليتيم؟ من هو هذا اليتيم؟ الغالب أنها مجهولة، والغالب أنها طرق لاكتساب المال بدون أي مشروعية. والمطلوب أن يضبط التبرع الأيتام من طريق المؤسسات المقامة الموثوق بها المأذون لها، لأنها جهة الاختصار. أما أن تتخذ إكرام إحسان يتيم ورعاية الاكتساب ولا يعلم من تصل إليها هذه التبرعات، فينبغي التنبيه لذلك. أيها المسلمون، إن هذه الأيتام محلية في بلاد محلية، ولكن معشر المسلمين هناك مصاب جلل وبلاء عظيم حل بالدول الإسلامية المجاورة، حل بهذا المصاب العظيم وهذه الفتن الصماء العمياء، خلفت أرامل وأيتام، وخلفت من فقد جزءا من بدنه، وخلفت وخلفت خلفت دمارا وبلاء، شردت الآمنين من بيوتهم، دمرت البيوت على أهلها، وشردوا حتى من بلادهم، فعاشوا في مخيمات الأرى تحت الحر الشديد، وعاشوا في بؤس شديد. ولولا لطف الله جل وعلا وعونه وتوفيقه أن هذا المملكة العربية السعودية همت لنقل بطن رعاية هؤلاء، وفتح للتبرعات العظيمة التي بلغت ما بلغت، وأريد بذلك إلى رجل صالح نسأل الله التوفيق، إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز، فقد زارت تلك الحملات تتابع حمة بعد حملة، وهذا عمل طيب يشكرون عليه، فجزاهم الله عما قاموا خيرا. ولكن ينبغي أن نتنبه لخطر آخر، وهو أن هذه البلايا والفتن يستغلها المنصرون والمبشرون ودعاة الشر والبلاء الذين يصطادون في الماء الحكيم، فيستغلون تلك الأحداث لتوجيه النشر إلى غير الهدى، ويستغلون إطعام المجائعين وإيواهم، يستغلون آن مصالحهم الضالة. فإذا قطع المسلمون خط الرجعة على أولئك وأضافوا معه التوصيل وحسنهم الصبر والاحتساب وتوجيههم التوجيه السليم وترغيبهم بالتعلق بالله والثقه بالله والعوده الى الخير والصلاح. اذا قارن ذهب الامر اعمل الرعايه فنعمه، لان اعداءنا يستغلون هذه المصائب بالدعوه الى الترصيل والترغيب. الم يفعلوا ايام حرسنا بان شردوا المسلمين، بل تعلق ضرر الى ان اخذوهم وسرقوهم وباعوهم في سوق اسواق المخاسر. كل ذلك بعيد من اعداء الاسلام فرحا باذلال المسلمين. هذه الحروب والفتن التي ما قدر لها اجرها وما كتب لها حسابها، كم خلف من دمار ايتمت الاطفال وارنت النساء ومزقت الاشلاء، وكم فعل وكم فعل. نسال الله السلامه والعافيه في الدنيا والاخره، لكن على اثرياء الامه ورجال الخير ان يهموا بان يضيفوا الى هذه الرعايه رعاية دينية، توجيه وتعليم وإرشاء وإيواء، وبل لكل جهد حتى لا يكون لأعدائنا طريق لتفصيل أبنائنا أو إسرائيل عن دينهم أو تشكيكهم في إسلامهم. يجب أن يشعر المسلمون بأن هناك إخوة لهم يهتمون بشأنهم ويرعون مصالحهم. إن المصاب في بلاد الإسلام مصاب جلل هنا وهنا لما كسبت بغير حق. نسأل الله العافية العفو العافية لما كسبت بغير حق بتنوع حروب ما كتب لا حسابها ولا قدر قدرها. فنسأل الله أن يعافي الجميع من هذه البلايا والمحن، وأن يكتب الجميع الخير، وأن يجزي القائمين على هذه الإغاثة خيرا بما قدموه، وأن يثيبهم لأن يجعلوا مع الإغاثة التوجيه والتوجيه والتربية والنصيحة والحث على الخير. فعسى الله أن ينفع بالجهود إذا توافرت، فإنها مصاب عظيم على أثرياء المسلمين أن يهبوا لإغاثة هؤلاء بكل ما أوتوا من إمكانيات، فإن الأمر عظيم جدا. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويهدي الجميع لما يحبه ويرضى. واعلموا رحمكم الله أن أحد الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بأفضل وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأطع أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الله بخير. اللهم ثبته بأقواله وأعماله، وأمده بالصحة والسلامة والعافية وجبرة على نفسه وعلى المسلم. اللهم وفق ولي أهله سلمان بن عبد الله بخير، ثبته بأقواله وأعماله، وأعينه على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة